يا رمضان أهلا يا شهر الغفران يا رمضان يا رمضان نور الجد ملا الأكوان يا رمضان يا رمضان أهلا يا شهر الغفران يا رمضان يا رمضان نور الجد ملا الأكوان فاحت من طبك نفحات لتعطرنا بالرحمة فرفعنا الكف بدعوات نطلب من منح الرحمن يا شهر الرحم ولي يا ركن الرابع في الدين أنت لنا بالخير ضمين بك ندخل باب الريان يا رمضان يا رمضان أهلا يا شهر الغفران يا رمضان